الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد ذكر الأجوبة التي ذكرها الأصحاب على الإشكال الوارد على الخبر مع الواسطة، وكان الجواب الأول هو ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، وكان حاصله أن الخبر مع الواسطة وإن لم يشمله دليل الحجية بإطلاقه اللفظي، وذلك نظرا إلى وجود هذا الإشكال، نتيجة وجود هذا الإشكال دليل الحجية، الدليل اللفظي للحجية لا يشمل الخبر مع الواسطة، لأنه يلزم من شموله له محذور وحدة الحكم والموضوع، أو محذور تأخر الحكم عن الموضوع. خب، يقول الآخرون افرضوا دليل الحجية بإطلاقه اللفظي لا يشمل الخبر مع الواسطة، هذا لا يضرنا، وذلك لأننا نعلم من خارج الدليل، نعلم بعدم الفرق في حجية خبر الواحد، لا يوجد فرق بين أثر وأثر. إذا كان خبر الواحد حجة فيما إذا ترتب عليه أثر شرعي من قبيل قول الإمام عليه السلام، خبر زرارة يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الحكم الشرعي الذي ينقله عن الإمام، وهو مثلا وجوب الخمس في المعدن. خب، إذا كان خبر زرارة حجة من باب أنه يترتب عليه أثر شرعي وهو الحكم المنقول عن الإمام، خب نحن نعلم من الخارج أنه إذا كان هكذا إذن فخبر الكليني أيضا الذي هو خبر عن الإمام مع الواسطة، مو مثل خبر زرارة، خبر الكليني عن الإمام الذي هو خبر مع الواسطة أيضا هو حجة. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أثر شرعي. ما هو ذاك الأثر الشرعي الذي يترتب على خبر الكليني؟ الأثر الشرعي هو عبارة عن حجية خبر علي بن إبراهيم. الكليني إذا أخبر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام، هنا الأثر الذي يترتب على حجية على خبر الكليني، الأثر الذي يترتب على خبر الكليني عبارة عن ماذا؟ حجية خبر علي بن إبراهيم، لأن الكليني يقول أن علي بن إبراهيم أخبر، وعلي بن إبراهيم ثقة، وخبر الثقة حجة. إذن فالذي يترتب الأثر الشرعي الذي يترتب على خبر الكليني عبارة عن ماذا؟ حجية خبر علي بن إبراهيم. خب، حجية خبر علي بن إبراهيم هم أثر شرعي، كما أن وجوب الخمس في المعدن الذي هو أثر شرعي كان يترتب على خبر زرارة، بلي حجية خبر علي بن إبراهيم أيضا أثر شرعي يترتب على خبر الكليني. أي فرق؟ أي فرق بين أثر وأثر؟ أنتم تريدون في حجية خبر الثقة أن شنو؟ أن يترتب عليه أثر شرعي، مو هيجي؟ خب، لا فرق بين أثر وأثر. في خبر زرارة الأثر الشرعي المترتب على خبره ما هو؟ قول الإمام وجوب الخمس في المعدن، هذا حكم شرعي وأثر شرعي يترتب على خبر زرارة. خب، هذا صيرتموه حجة، دليل الحجية صيره حجة لأنه يترتب عليه أثر شرعي. ذاك الدليل، دليل الحجية اللفظي، ما يشمل خبر الكليني للإشكال، لأن إشكال موجود وحدة الحكم الموضوع. خب، سلمنا هذا الإشكال. دليل الحجية فقط يشمل بإطلاقه اللفظي، يشمل الخبر بلا واسطة. لكن نحن نعلم من الخارج أنه أي فرق بين الأثر الشرعي الذي يترتب على خبر زرارة والأثر الشرعي الذي يترتب على خبر الكليني. خبر الكليني أيضا يترتب عليه أثر شرعي، لأن الكليني يخبرنا عن خبر علي بن إبراهيم، وخبر علي بن إبراهيم باعتبار أنه خبر ثقة يترتب عليه ماذا؟ حجية خبر علي بن إبراهيم. إذن فالأثر الشرعي الذي يترتب على خبر الكليني عبارة عن حجية خبر علي بن إبراهيم. الحجية هم حكم شرعي مثل وجوب الخمس في المعدن. لا فرق بين أثر وأثر، هذا نعلم به من الخارج. فبالتالي إذن بوحدة المناط نحن نعرف بأن الخبر مع الواسطة أيضا حجة. إذا كان الخبر بلا واسطة حجة، فملاك ومناط الحجية موجود في الخبر مع الواسطة أيضا، الملاك موجود. نعم، الدليل اللفظي للحجية لا يشمل الخبر مع الواسطة لهذا الإشكال الذي ذكر، وهو وحدة الحكم مع الموضوع أو تأخر الموضوع عن الحكم. الدليل لا يشمل، مو مهم. من باب وحدة المناط نعرف أنه إذا كان الخبر بلا واسطة حجة من باب أنه يترتب عليه أثر شرعي، إذن فالخبر مع الواسطة أيضا حجة لأنه أيضا يترتب عليه أثر شرعي. هذا هو حاصل جواب المحقق الخراساني، وكررناه لأجل التوضيح، وإلا ذكرناه الجواب بالأمس. إلا أن هذا الجواب غير تام، وذلك لأن المناط والملاك في حجية خبر الثقة، المناط في جعل الحجية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن خبر الثقة يكشف عن الغرض الواقعي المولوي، يكشف عن الواقع. بعبارة أخرى، يكشف عن قول الإمام عليه السلام، يكشف عن وجوب الخمس في المعدن مثلا. في المثال، إذا أخبر زرارة عن الإمام أنه قال يجب الخمس في المعدن، ما هو مناط وملاك حجية خبر زرارة؟ المناط في جعل الحجية لخبر زرارة عبارة عن أن خبره يكشف لنا عن قول الإمام عليه السلام، يكشف لنا عن الحكم الواقعي، يكشف لنا عن الغرض الواقعي المولوي. خب، فإذا كان المناط في جعل الحجية لخبر الثقة عبارة عن الكشف، حينئذ نأتي ونقول بأن من الواضح أن كاشفية الخبر بلا واسطة عن الواقع أشد وأقوى من كاشفية الخبر مع الواسطة. يعني إذا كان المناط والملاك في جعل الحجية الكاشف، خب تعالوا قارنوا بين الخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة، هل هما متساويان في الكشف عن الواقع؟ هل هما متساويان في هذا المناط حتى تدعوا وحدة المناط؟ تدعوا القطع بعدم الفرق؟ من أين جاء لكم القطع بعدم الفرق؟ من أين تقطعون بأنه إذا كان خبر زرارة الذي هو خبر مباشر حجة، إذن خبر الكلين أيضا الذي هو خبر مع الواسطة أيضا حجة؟ من أين ادعيتم هذا القطع؟ من باب وحدة المناط؟ ما هو المناط؟ المناط في حجية خبر الثقة الكشف عن الواقع. خب هل هما متساويان في الكشف؟ لا. من الواضح أن كاشفية الخبر المباشر عن الواقع أشد وأقوى وأكبر بدرجة كبيرة أكبر من كاشفية الخبر مع الواسطة، وذلك لأن تعدد الوسائط عندما يخبر الكليني عن علي بن إبراهيم وذاك يخبر عن أبيه وذاك يخبر عن الإمام، تعدد الوسائط يوجب ضعف كشف الخبر عن الواقع، ضعف قرينية الخبر على الواقع بحسب حساب الاحتمالات. الحجية جعلت لأجل الكشف أيضا مرتبط بشيء، وهو أنه عادة الثقة لا يكفي، وهذا خب لا فرق بين المباشر وغير المباشر. هذه الثقة الوثاقة التي جعلت الحجية لها لماذا؟ لأنها تكشف عن الواقع. يعني ملاك وجعل الحجية للوثاقة أو لخبر الثقة، قولوا ملاك وجعل الحجية. طب سبب كشفي شنو؟ سبب كشفي لأنه لا يكذب عادة، غالبا لا يكذب الثقة. إيه هو هذا الكشف؟ يعني كونه لا والله واي فرق بحسب حساب الاحتمالات. يعني إذا كان احتماله مطابقة خبر زرارة للواقع 90% 95%، هذا الاحتمال يبقى بهذه القوة في خبر الكليني؟ قطعا لا، يضعف، لأن الوسائط متعددة. عندما يخبر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام، بلي إذا أردنا أن نحصل على قيمة احتمال صدور هذا الكلام من الإمام، ما هي قيمة احتمال صدور هذا الكلام من الإمام؟ القيمة الرياضية. يجب أن نضرب قيمة احتمال صدق الكليني في قيمة احتمال صدق علي بن إبراهيم في قيمة احتمال صدق إبراهيم بن هاشم حتى نحصل على قيمة احتمال صدق الكل، وبالتالي صدور الكلام من الإمام، ها؟ بحسب الرياضيات هذا. خب ما هي قيمة احتمال صدق الكليني؟ نصف. احتمال أنه صادق، احتمال أنه كاذب، احتمال موجود في كل إنسان. خب ما هي قيمة احتمال صدق علي بن إبراهيم؟ هم نصف. ما هي قيمة احتمال صدقهما معا؟ ربع. نصف في نصف يصير ربع. خب ما هي قيمة احتمال صدق إبراهيم بن هاشم؟ نصف. نصف في نصف في نصف. ثم قيمة احتمال صدقهم جميعا وصدور الكلام من الإمام يصير ثمن. بينما قيمة احتمال صدق زرارة عندما يخبر مباشرة عن الإمام مش قد نصف، لكن نصف هذا ثمن نزل، الكشف نزل بدرجة كبيرة عندما تتعدد الوسائط، ينزل مستوى الكشف. جهة الصدق، ليش ما نروح جهة الكذب؟ لا، مو نريد نصل إلى صدور الكلام من الإمام، نريد نحصل على قيمة احتمال. فإذا ضربنا قيمة احتمال كذب الكليني مع إبراهيم بن هاشم مع أبيه احنا ما نريد نثبت مولانا ما نريد نثبت كذبهم جميعا لا اقول لو كنا نريد ان نثبت كذبهم جميعا يجب ان نضرب قيمه احتمال كذب هذا في قيمه احتمال كذب ذاك في قيمه احتمال كذب اقول من احنا والصدق هو متقابلان بلي احنا الذي يهمنا ان يكون الكلام صادرا من الامام هذا صحيح هذا ما هي قيمه احتماله كيف نحصل؟ أفرق نصف هذا فضلت به صحيح بس أقول إحنا ليش ما نأخذ الجنب؟ ما نريد ذاك الجانب آخر نريد نشوف الإمام قايل أو لا صدور الكلام من الإمام صدور الكلام نتيجة صدقهم جميعا كيف نحصل على احتمال صدقهم جميعا يجب أن نضرب قيمة احتمال صدق هذا في قيمة احتمال صدق ذاك في قيمة احتمال صدق ذاك إذا صدقوا جميعا فالكلام صادر من الإمام مو إذا كذبوا جميعا فالكلام غير صادر لا يكفي أن يكذب أحدهم الكلام غير صادر في ذاك الجانب ما يفيدنا جانب الكذب ما يفيدنا أقول ليش ما يفيدنا لأنه ما نريد نثبت قلت قيمة الكذب راح ترتفع قيمة الصدق فيكون خبرهم عن كذبهم جميعا بل قل احتماله كذبهم جميعا لكن كذب واحد منهم ما قل ويكفي هذا كذب واحد منهم يكفي يخرج الشغل عرفتوا كيف؟ كذب واحد منهم يكفي بأن يكون الكلام مو صادر من الإمام لو الكليني كاذب لو علي بن إبراهيم كاذب لو إبراهيم بن هاشم واحد منهم لا يكذب انتفى لم يصدر الكلام من الإمام أما في جانب صدور الكلام من الإمام نحتاج إلى صدقهم جميعا حتى يثبت صدور الكلام من الإمام وصدقهم جميعا بماذا يكون؟ بأن نضرب قيمة احتمال صدق كل واحد في قيمة احتمال صدق آخر حتى نحصل على قيمة احتمال صدق الجميع وبالتالي نحصل على قيمة احتمال صدور الكلام من الإمام إذن فالكاشفية الموجودة في الخبر مع الواسطة هذه الكاشفية ضعيفة جدا بدرجة كبيرة أضعف من الكاشفية الموجودة في الخبر بلا واسطة زرارة عندما يخبر عن الإمام بلا واسطة احتماله صدقه أفرض نصف واحتمال كذبه نصف مثلا أو أفرض احتمال صدقه 80% ف خبر زرارة عن الإمام كاشف عن قول الإمام يعني كاشف عن الواقع بدرجة 80% لكن كليني عندما يخبر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام خب ما هي درجة كشف خبر الكليني عن كلام الإمام هم 80% لا لأنه إذا نريد نحصل على قيمة احتمال يعني على كاشفية خبر كليني عن الإمام يجب أن شو نسوي أن نضرب قيمة احتمال صدق كل واحد منهم في قيمة احتمال صدق الآخر احتمال صدق الكليني في احتمال صدق علي بن إبراهيم في احتمال صدق إبراهيم بن هاشم حتى نحصل على ماذا على درجة كشف خبر الكليني عن كلام الإمام وإذا ضربنا هذا في هذا في هذا ينزل الكسر ينزل الكسور كلما ضرب بعضها في بعض تنزل فما راح يكون 80% قطعا هو أقل فكيف تقولون أن بوحدة المناط كيف يقول المحقق الخراساني بوحدة المناط لعله المحقق الخراساني وحدة المناط عند ناظر إلى الأثر الأثر عند خبر الكليني بلي مو أنه يخبر عن قول الإمام بلي على أن الحجية المترتبة على خبر الوسيط بلي صحيح احنا هم نقول هو يقول لا فرق بين أثر وأثر نحن أيضا تسمون المحقق الخراساني بأنه أن خبر الكليني يخبر عن من عن قول الإمام وما يقول خبر الكليني يخبر عن قول الإمام لا احنا ما قلنا هو شيء يقول هو احنا نريد نطلع خبر صدق خبر الكليني واخبار عن الامام حتى نعرف كاجبيته عن خبر الامام غير هيك. ايه احنا نقول المناط في جعل الحجيه اساسا للخبر المباشر، سافرض الحجيه مختصه بالخبر المباشر، ما هو ملاك جعل الحجيه للخبر المباشر؟ خبر زراري كاشفيته عن قول الامام، كاشفيته عن الواقع، فهذا هو المناط. هل هذا المناط بعينه وبقوته موجود في خبر الكليني؟ كيف تدعون وحدة المناط؟ باعتبار إخبار عن خبر إبراهيم بن هاشم، احنا ما نقول اكو فاق بين أثر وأثر، بل ماكو فاق بين أثر وأثر، لكن تعال المناط في جعل الحجية للأثر ماذا كان؟ الكشف عن الواقع، الكشف عن الأثر. هل الكشف عن الأثر واحد في الخبر مع الواسطة والخبر الواسطة؟ الكشف عن يعني الزرارة يكشف عن من عن أنه قول الإمام، خبر الكلين يكشف عن خبر الوسيط. الواقع اختلف هذا، أما الكشف واحد، هذا يكشف عن واقع وذاك يكشف عن واقع. لا لا مولانا يعني لا لا اسمحوا لي خلي أكمل. نحن نقول أن الملاك في جعل الحجية هو الكشف، والكشف في الخبر مع الواسطة ليس بدرجة مساوية للكشف الموجود في الخبر بلا واسطة. إذن فلا غرابة في أن يجعل الشارع الحجية لخصوص الخبر المباشر، الخبر بلا واسطة، فإن الخبر إذا كان بلا واسطة هناك إذا أفرض الوسيط بيننا وبين الإمام كان شخص واحد مثلا زرار مثلا، هذا الخبر قرينيته وكاشفيته عن الواقع وعن كلام الإمام قوية، رغم أننا نحتمل أيضا مخالفة كلام زرار للواقع، هذا الاحتمال موجود، لكنه بالأخرى بدرجة عالية كلامه كاشف عن قول الإمام، هذا إذا كان الوسيط واحدا بينه. أما إذا تعددت الوسائط بيننا وبين الإمام كما هو الحال تضعف هذه القرينية، هذه الكاشفية تضعف، وحينئذ كيف ندعي أنه إذا كان ذاك حجة فهذا أيضا حجة؟ حجية الخبر بلا واسطة مستلزمة لحجية الخبر مع الواسطة، كيف يمكن أن ندعي؟ المحقق الخراساني ادعى القطع بعدم الفرق في الحجية بين الخبرين، نقول مناط الحجية الكشف، هل تدعي عدم الفرق في الكشف بين الخبرين؟ هل تدعي هكذا؟ تدعي القطع بأنه لا فرق في الكشف بين الخبرين، هذا خلاف الوجدان، الكشف ليس بنحو واحد في الخبرين، الخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة. أما أنه تأتي وتقول أنه لا فرق بين أثر شرعي وأثر شرعي آخر، هذا صحيح نقبل، بل هناك أثر يترتب على كلام زراره وهو وجوب الخمس في المعدن وهذا أثر شرعي، أما هنا يوجد أثر شرعي يترتب على خبر الكليني وهو عبارة عن حجية خبر علي بن إبراهيم، وحجية خبر علي بن إبراهيم أيضا حكم شرعي أثر شرعي كوجوب الخمس في المعدن، لا فرق بينهما. نحن نعرف أنه لا فرق بين أثر وأثر، لكن المسألة ليست مربوطة بوجود أثر شرعي حتى تقول أنه لا فرق بين أثر وأثر، وإنما المسألة مربوطة بأن الإخبار عن الأثر مع الإخبار عن الإخبار عن الأثر ماكو فرق بينهما؟ الإخبار عن الأثر وبين الإخبار عن الإخبار عن الأثر أو الإخبار عن الإخبار عن الإخبار عن الأثر، خب ليس هذان متساويين في الكشف عن الأثر، في الأثر ماكو فرق، الأثر الشرعي المترتب على خبر الكليني كالأثر الشرعي المترتب على خبر زرار، هذا منتهين منه، هذا واضح. لكن المناط الحجية مو هذا، مناط الحجية هو الكشف. إنه متعلق الكشف في خبر، في خبر زرارة، هو غير متعلق الكشف في خبر الكليني. متعلق بل الكشف في خبر الكليني خبر علي بن إبراهيم، حجية خبر علي بن إبراهيم في خبر زرارة قول قول الإمام بلي. في درجة الكشف في خبر الكليني عن عن خبر علي بن إبراهيم نفس الدرجة اللي كشف فيها خبر زرارة عن قول الإمام. وهذا يعني كلام المحقق الخراساني يريد يقول درجة الكشف عن متعلقه اللي هو خبر علي بن إبراهيم نفس الدرجة اللي كشف بها زرارة عن من عن عن قول الإمام. فإذا كشف عن خبر علي بن إبراهيم سوف تأتي الحجية ترتب على أنه أخبر عن خبر علي بن إبراهيم وكان حجي علي خبر علي بن إبراهيم يكون حجي. خوب يعني إذا خبر الكليني أصبح حجة لأنه يكشف عن حجية، يكشف عن حجية خبر علي بن إبراهيم. خوب هذا الإشكال. إذا أصبح الحكم مع الموضوع واحدا، الحكم حجية خبر الكليني وموضوعهم حجية خبر علي بن إبراهيم. هو يريد يدفع الإشكال، هو يريد أن يقول بأنه يعني سيدنا معذرة أنتم تقولون أنه خبر الكليني ما يكشف عن قول الإمام بنفس درجة خبر زرارة، بينما هذا مو هو كلام المحقق الخراسان. بلي درجة الكشف مو بهالشكل هذا تصور. أدري درجة الكشف في خبر الكليني عن خبر علي بن إبراهيم موجودة، لكن هل هذا هو مناط الحجية؟ مناط حجية خبر الكليني عبارة عن الكشف عن خبر علي بن إبراهيم. هو جاء الإشكال. الإشكال شنو كان؟ اتحاد الحكم مع النور. المناط جعل الحجية لخبر الكليني لم يكن عبارة عن هذا، وإنما يجب أن يكون مناط جعل الحجية لخبر الثقة كما قلنا الكشف عن الغرض المولوي مو خبر علي بن إبراهيم. الغرض المولوي كامن في قول الإمام عليه السلام، هذا هو مناط جعل الحجية لأي خبر سواء مع الواسطة أو بدون واسطة. أي خبر تريدون أن تجعلوا الحجية له لابد أن واجد أن يكون واجدا لمناط الحجية. مناط الحجية الكشف عن كلام الإمام هذا. فإذا كان هذا هو المناط، تعال قيسوا الخبر خبر الكليني مع خبر زرارة بالنسبة إلى هذا المناط، متحدان متساويان ليس متساويين. عرفتوا كيف؟ يعني إشكالنا على المحقق أنه المناط في جعل المناط الحقيقي في جعل الحجية لخبر الثقة هو الكشف عن الأغراض الواقعية المولوية التي يكشف عنها قول المعصوم عليه السلام. هذا هو مناط جعل الحجية شرعا من قبل الشارع لخبر الثقة، ماكو ملاك آخر له غير هذا. إنما جعل خبر الثقة حجة لأنه يكشف عن الغرض الواقعي المولوي الموجود في كلام المعصوم هذا بالدقة. هذا خب إذا كان هذا هو مناط الكشف، هو مناط الحجية الكشف عن هذا، هذا الكشف ليس في خبر الكليني كما هو في خبر زرارة قطعا ليس هكذا. فلعل الشارع لاحظ هذا الفارق الموجود ولم يجعل الحجية للخبر مع الواسطة، وإنما جعل الحجية للخبر بلا واسطة. فأنى لكم دعوى القاطع بعدم الفارق بين الخبر بلا واسطة والخبر مع الواسطة. هذا هو نقاشنا حول الجواب الأول الذي أفاده المحقق الخراساني رحمه الله. الجواب الثاني مما ذكره الأصحاب أيضا هو جواب آخر ذكره المحقق الخراساني، وهو أنه قال أن موضوع الحجية هو كلي الأثر، طبيعي الأثر، وليس موضوع الحجية خصوص الحجية، حتى يلزم الإشكال الذي كان يقول باتحاد الحكم مع الموضوع. موضوع الحجية طبيعي الأثر، الحجية أيضا فرد ومصداق من مصادق الأثر الشرعي، لكن هذا المصداق ليس هو موضوع الحجية. موضوع حجية خبر الثقة طبيعي الأثر، كل خبر ثقة يترتب عليه الأثر أثر كلي الأثر، مو فرد خاص من الأثر، كل خبر يترتب عليه أثر شرعي فهذا هو موضوع الحجية. لو كان موضوع الحجية عبارة عن خصوص الحجية لكان الإشكال واردا. موضوع حجية خبر الكليني لو كان عبارة عن خصوص هذا المصداق من الأثر الشرعي وهو حجية خبر علي بن إبراهيم، لو كان هكذا لزم اتحاد الحكم مع الموضوع. لكن موضوع حجية خبر الكليني ليس هو خصوص هذا المصداق من الأثر الشرعي وهو عبارة عن حجية خبر علي بن إبراهيم، وإنما موضوع حجية خبر الكليني طبيعي الأثر، طبيعي الأثر كلي الأثر. فنحن إذا لاحظنا عالم جعل الحجية وهو العالم المسمى بعالم المجعول بالذات، هناك عالم المجعول بالذات وهناك عالم المجعول بالعرض. عالم المجعول بالذات أو قولوا عالم الجعل، إذا لاحظنا عالم جعل الحجية نرى أن موضوع هذا الجعل عبارة عن هذا الذي قلناه، يعني الخبر الذي يترتب عليه أثر شرعي، هذا هو الموضوع الذي جعل الشارع في عالم الجعل جعل الحجية عليه، هذا هو الموضوع. ليس الموضوع عبارة عن الخبر الذي يترتب عليه الحجية، لا هذا ليس موضوعا، الخبر الذي يترتب عليه الحجية هذا ليس موضوعا للحجية المجعولة في عالم الجعل، وإنما الموضوع هو الخبر الذي يترتب عليه أثر شرعي. هذا خب، حينئذ هذا الأثر الذي لوحظ في طرف موضوع الجعل بما أنه طبيعي الأثر كما قلنا كلي الأثر، الخبر الذي يترتب عليه الأثر كلي الأثر، لا هذا الفرد الخاص من الأثر، هذا المصداق الخاص من الأثر وهو الحجية مثلا، لا. إذن فلا يلزم محذور الاتحاد الحكم مع الموضوع، الحكم عبارة عن الحجية وموضوعها عبارة عن الخبر الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، وهذا الموضوع وهو الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر، هذا الموضوع مغاير مع ماذا؟ مع حجية خبر علي بن إبراهيم. حجية خبر علي بن إبراهيم فرد ومصداق من مصادق ذاك الطبيعي، والطبيعي غير مصداقه. موضوع الحجية طبيعي الأثر، موضوع حجية خبر الكليني عبارة عن طبيعي الأثر الذي يترتب على خبر الكليني، من مصادق هذا الطبيعي ما هو؟ من مصادقه حجية خبر علي بن إبراهيم، لأن حجية خبر علي بن إبراهيم أثر، من أثر من الآثار، مصداق من المصادق، من مصادق الطبيعي. خب موضوع حجية خبر الكليني طبيعي الأثر، حجية خبر علي بن إبراهيم مصداق لهذا الطبيعي، المصداق مغاير مع الطبيعي، الطبيعي غير المصداق. الطبيعي في عالمه هو غير المصداق، الطبيعي مفهوم قائم بحياله مستقل في مقابل المصداق، المفهوم شيء والمصداق شيء آخر. إذن لا يلزم محذور اتحاد الحكم مع الموضوع، الحكم عبارة عن الحجية والموضوع عبارة عن ماذا؟ عن طبيعي الأثار، كلي الأثار. خب هنا أفرضوا أنه يترتب على حجية خبر الكليني ماذا؟ يترتب حجية خبر علي بن إبراهيم، لكن هذا ليس فيه محذور، لم يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع، لأن الحكم وهو حجية خبر الكليني موضوعها لم يكن عبارة عن خصوص حجية خبر علي بن إبراهيم حتى يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع. موضوع حجية خبر الكليني كان عبارة عن طبيعي الأثر. نعم حجية خبر علي بن إبراهيم من مصادق هذا الطبيعي، لكن من مصادق هذا الطبيعي ليس نفس الطبيعي، من مصادق الطبيعي وليس نفس الطبيعي. وبهذا أراد المحقق الخراساني أن يعالج هذا المحذور، ومن هنا عبر بجملة قد يساء فهمها في الكفاية، قال إن القضية طبيعية، هذه الجملة قد يساء فهمها ويجب أن نلتفت إلى ذلك، وهذا ما أوضحه إن شاء الله غدا باعتبار أن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.